بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال باب التيمم. باب التيمم. التيمم في الشرع يقصد به القصد إلى الصعيد الطيب ومس الوجه واليدين بنية رفع الحدث. التيمم في الشرع يقصد به القصد إلى الصعيد الطيب، حتى في اللغة التيمم يعني القصد، فتيمموا صعيدا طيبا كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالتيمم في الشرع قصد إلى الصعيد الطيب اللي هو التراب الطاهر، التراب الطاهر، ومس الوجه واليدين بنية رفع الحدث. وإلا لو إنسان مس الوجه واليدين من التراب الطاهر بغير نية رفع الحدث لا يسمى متيمما ولا يقال هذا متيمم. أي نعم. ولذلك لا بد من مصاحبة ذلك النية. قال وهو النوع الثاني من الطهارة. النوع الثاني من الطهارة، وذلك كما سبق أن الطهارة على نوعين، طهارة بالماء وطهارة بالتيمم، لأن الماء هو أصل الطهارة والتيمم بديل عن الماء كما سيأتي في التفصيل إن شاء الله تعالى. قال وهو النوع الثاني من الطهارة. والتيمم سبب مشروعيته حادثة، وهي أن عائشة رضي الله عنها كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هم في الطريق لما نزل الجيش، لما نزل الجيش وأرادوا الرحيل، أخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن عقدها قد فقدت. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان ولم يرحل للبحث عن عقد عائشة رضي الله عنها، ولم يكن على ماء، يعني ما كانش في هذا المكان أبار ولا عيون ولا، لم يكن على ماء. فلما مكثوا يبحثون عن عقد عائشة وفقد الناس الماء وأرادوا الطهارة شق عليهم ذلك، فشكوا إلى أبي بكر والد عائشة، فجاء أبو بكر وعائشة والنبي صلى الله عليه وسلم ينام ورأسه في حجر عائشة، فدخل خيمة أو المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، فجعل يضربها في خاصرها ويقول تحبسين الناس، تحبسين، تحبسين الناس، وهي لا تتحرك مراعاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم على ينام على يعني حجرها. فلما كان ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم آية التيمم. قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فقال حسين بن حضير رضي الله عنه قال ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني عائشة بركتها كثيرة بسببها تنزل آيات وأحكام ونحو ذلك. فكان هذه رخصة للمسلمين أنه بسبب عقد عائشة اللي فقدوا الناس كانوا في يعني حزن للبقاء في مكان فيه ماء ليس فيه ماء ونحو ذلك، كان ذلك فيه مصلحة لهم من جهة أخرى، أن الله سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حكما قرآنا يحمل حكما لم يكن في الأمم السابقة. وهذا من خصائص هذه الأمة، التيمم لم يكن في الأمم السابقة وهو من خصائص هذه الأمة. قال وهو النوع الثاني من الطهارة. قال وهو بدل عن الماء. وهو بدل عن الماء. هو بدل عن الماء، يعني هذه مسألة تكلم فيها العلماء واختلفوا فيها، هل بالفعل التيمم بديل عن الماء وهو طهارة بديلة، ولا هو مبيح فقط؟ المسألة دي عندهم في الحاشية، ولكن ما حدش ينشغل بالحاشية دلوقتي، احنا بنوزعها مش عشان تقراوا وانتوا قاعدين هتلخبط. سيبها ملخص ما سأقول، ارجع انت بعد ذلك الى البيت واقرا الحاشية، ستجد باذن الله تعالى التفصيل. فهناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة، هل التيمم بديل ولا مبيح؟ يعني ايه بديل ويعني ايه مبيح في إيجاز؟ بديل يعني معناها انه اتيمم في اي وقت كأني استعملت الماء، فإن الماء لي أن أستعمله في أي وقت لرفع ليش الحدث، وأتوضأ يعني أستحل به الصلاة. كذلك التيمم لي أن أتيمم في أي وقت طالما إني عندي ما يجيز لي التيمم، فيكون هنا التيمم بديل عن الماء. قول آخر العلماء قالوا ده مبيح فقط. مبيح يعني ماذا؟ يعني إذا امتنع استعمال الماء لأي سبب من الأسباب التي ستأتي وأبيح التيمم، سيكون التيمم مباح فقط لاستباحة الصلاة الآن فقط، بحيث يصلي الإنسان بالصلاة التي هو فيها الآن. ولذلك هؤلاء قالوا أنه لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. يعني إنسان لا يجد الماء مثلا أو يتضرر باستعمال الماء قبل الظهر لا يجوز له التيمم، إذا دخل وقت الظهر يجوز له أن يتيمم للظهر. الأولون قالوا لا، لونه يستعمل يتيمم قبل الظهر ما فيش حرج. الراجح أن التيمم طهارة بديلة، طهارة بديلة عندكم موجود في الحاشية التفصيل، طهارة بديلة يعني لي أن أستعمل التيمم بدل الماء عندما يكون هناك ما يجيز لي التيمم، أصلي بي صلاة وعشرة وألف صلاة طالما أنني لم أحدث ولم يزل عني أو لم يزول عني سبب استعمالي للتيمم أو سبب تيممي أو ما أباح لي التيمم. وهذا هو القول الراجح على تفصيله في الحاشية، ارجع إليه إن شاء الله تعالى. ولذلك ف على هذا لا يشترط مسألة دخول الوقت في التيمم، بل يجوز لي أن أتيمم ولو قبل دخول الوقت. لكن نقول الأفضل أن الإنسان ينتظر دخول الوقت لعل العذر يزول أو ينتهي، يعني لعل الماء يأتي، لعل الضرر أو المانع يزول. قال وهو بدل عن الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة. احنا الحاشية دي مش بنديها للناس عشان ياخدوها يحطوها في البيت، انت مش هتنتفع بإذن الله كويس إلا لما هترجع لها، لأن احنا المنهج بتاع الدرس منهج مختصر، فما يتلبس عليك ستجد إن شاء الله بإذن الله له يعني التفصيل في الحاشية. قال وهو بدل عن الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة. هذه أول سبب يجيز التيمم، حط تحتها خط العصفور، إذا تعذر استعمال الماء. إذا تعذر استعمال الماء، وتعذر استعمال الماء ممكن يبقى بأحوال، قال لأعضاء الطهارة أو بعضها، قال لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، إنسان لا يستطيع أن يستعمل الماء على أعضاء الطهارة، كان يكون هذا الإنسان مصاب في عضو من أعضاء الطهارة، مثلا إنسان به حرق عفانا الله وإياه في ذراعه مثلا، هذا الإنسان لم يستطيع أن يستعمل الماء، عليه جبيرة، جبيرة لن يستطيع استعمال الماء ونحو ذلك. طيب المسح على الجبيرة هنا سيكون، أي نعم يكون المسح على الجبيرة، لكن هناك بعض الجبائر احتياطا يفعل ماذا؟ انه يتيمم لها ويمسح ويغسل السليم، خصوصا في الطهارة الكبرى، في الطهارة الكبرى يعني في الاغتسال، في الاغتسال. قال: هو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، أعضاء الطهارة كلها ممكن يكون الإنسان ما يستطيعش، كل أعضاء الطهارة مصابة مثلا لا يستطيع استعمال الماء، خلاص يتيمم، أو بعضها جزء منها يتيمم لهذا الجزء. إنسان مصاب بحرق لن يستطيع لا المسح ولا يستطيع ليش استعمال الماء، فهذا سيتيمم لهذا الجزء ويغسل الأجزاء السليمة الأخرى. نعم. قال: أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. يا إما لعدم الماء أو خوف الضرر. عدم الماء إن الإنسان لا يجد ماء، فقد الماء، ماشي في مكان صحراء انقطع الماء في أي في بيته، فقد الماء وتعذر عليه أن يجد الماء، أو تعذر بمعنى أدق، تعذر على مثله أن يجد الماء. على سبيل المثال، واحد ساكن في الدور العاشر وهو مريض، المية انقطعت وهو ما يقدرش ينزل، وفي مية تحت منه في الدور الأولاني تحت في البيت، نفس البيت، هذا الإنسان يجوز له أن يتيمم. طيب شاب قوي البنيان في محله، لا، هنقول له انزل هات مية لأنها في مقدرتك، لأنك تقدر على ذلك، إنما الآخر لا يقدر، يشق عليه، إذن لا يكلف، لأن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. ولكن ولذلك في بعض المسائل أنا أقرأها من الحاشية كده: إن وجد الماء تحت في الآخر كده، إن وجد الماء وزاد ثمنه عليه بحيث لا يقدر على شرائه عاد إلى التيمم. أدي واحد ما فيش ماء، لكن في مية بتتباع، بتباع، هناك ماء يباع، لكن هو لا يقدر على شراء هذا الماء، ليس عنده مال أو سعر الماء غالي، يجوز له التيمم. إن شق عليه أو على مثله الوصول إلى الماء يتيمم. إن خاف من سبع أو ظالم يبطش به في طريق الماء يتيمم. يعني في ماء هو عارف طريق الماء، لكنه في هذا الطريق يخشى الظالم، يخشى سبع أن يضره، يتيمم. إن خاف ضياع ماله إن تركه ليصل إلى الماء يتيمم. هو يعرف الماء، لكن لو ترك وذهب إلى الماء، ترك ماله سيضيع، السيارة بتاعته ستضيع، الراحلة ستضيع، ونحو ذلك. إن خاف على نسائه بتركهن ليصل إلى الماء يتيمم. لو خاف على نسائه هيسيبهم يروح يتيمم في مكان بعيد ممكن يجد ضرر فيهم، خلاص يتيمم، برغم ان في ماء، برغم ان في ماء، لكنه لو ترك في خطر على نسائه له ان يتيمم. قال: او خوف ضرر باستعماله، وذكرنا امثله على ذلك، ولعل مما يدل على ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان قائد الناس في معركه ذات السلاسل، فلما اصبح جنبا، قال: فتذكرت، وكان البرد شديد، قال: فتذكرت قول الله تعالى: فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فتيممت وصليت بالناس، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له، فضحك وقال: صليت بالناس وأنت جنب يا عمرو، ولم يأمره بإعادة ولا شيء. فدل على أنه إن خاف الضرر باستعمال الماء جاز له التيمم. قال: فيقوم التراب مقام الماء، فيقوم التراب مقام الماء، وهذا معناه أن الطهارة بالتيمم، أو أن التيمم طهارة بديلة، ده صحيح من أقوال العلماء أن الطهارة بديلة. نعم. قال: فيقوم التراب مقام الماء. كذلك مسألة أيضا هنا ينبه له، أن الجنب إذا تيمم لعذر وهو فقد الماء، فإنه وقتما وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته. واحد مثلا مثل حديث عمرو بن العاص، الصبح لا نفس الجنب والجو بارد وما يستطيعش استعمال الماء، فتيمم. إذا قدر بعد ذلك على استعمال الماء عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور الصعيد طهور أحدهم، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فليمسه بشرته، وجد الماء خلاص يبقى يمسه بشرته، بل جنب فقط. أما من صلى بالتيمم لا يلزمه لا إعادة ولا غيره إذا وجد الماء، وذلك لأن التيمم طهارة بديلة. طيب مسألة، لو جاء الماء وهو يصلي، لو حضر الماء وهو يصلي، الصحيح أنه لا يلزمه الخروج من الصلاة، لا يلزمه الخروج من الصلاة ويتم صلاته، لأنه شرع في صلاته بطهارة بديلة، بطهارة بديلة. فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، يعني بصفة التيمم، بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، يعني إن كان بيتيمم للوضوء يبدأ ينوي رفع الحدث الأصغر، إن كان بيتيمم للجنابة ينوي رفع الحدث الأكبر. قال: ثم يقول بسم الله، هذا مستحب في التيمم كذلك كما هو في الوضوء. قال: ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يضرب التراب بيديه، يديه الاثنين مرة واحدة، بخلاف ما قال بمرتين، مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. أي نعم. وهذا هو التيمم، هذه هي صفة التيمم. قال: فإن ضرب مرتين فلا بأس، إن ضرب مرتين فلا بأس، وإن كان الحديث الذي فيها الضرب مرتين ضعيف. نعم. قال: قال الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا دليل على التيمم وعلى مشروعية التيمم. وكذلك إذا تيمم لا بد أن يتيمم بالتراب الطاهر أو ما يشبهه كالرمل ونحوه. أما من يتيمم بالصخر أو البارز من الأرض أو الجدران التي لا غبار لها أو عليها فلا يصح، فلا يصح. والصحيح من أقوال العلماء أنه لا بد أن يتيمم بشيء له غبار يعلق بيديه، غبار يعلق بيديه، لقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد الطيب هو التراب الطيب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، والحاشية موجود فيها، أتجد الأدلة على أن الصحيح هو استعمال التراب أو نحوه، رمل، تراب، سبخة، غيره، وهم يكون له غبار، كله غبار. وإذا تيمم، تيمم على هذا النحو ولا يزيد، ولا يزيد، يعني لا يزيد مثلا يمسح على الرجلين أو نحو ذلك، أو يمسح إلى المرفقين، لا، بل ضربة واحدة يمسح الوجه كله وكفيه. هذا هو التيمم. ومن ما يحكى في ذلك، يعني من باب الطرفة في ذلك، ما كان من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية، فلما أخبر بها ظن أن التيمم هو أنه كان جنب، أنه هو بديل عن الماء في كل شيء، ولذلك تمرغ في التراب، رضي الله عنه عمار بن ياسر رضي الله عنه، أصبح جنبا وهو يعرف آية التيمم، فلما أصبح جنبا تمرغ في التراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا وتفعل هكذا، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيفية ذلك. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبله. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ده دليل على أنه التيمم طهارة بديلة. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. إذن من خصائص هذه الأمة التيمم، من خصائص هذه الأمة. أي نعم. ومن الفوائد حول مسألة التيمم أن الإنسان لو وجد الماء لكن يحتاجه إلى شرب ويخاف العطش منع الماء لشربه وتيمم. إنسان معاه ماء في الطريق لكنه يخاف العطش ويخاف أن لا يجد غيره، يبقى لا يستعمل الماء ويبقي الماء ويتيمم. كذلك أيضا لو أنه معه ماء ووجد محترما يريد الماء من عطش أو نحو ذلك بذله له وتيمم، بذله له وتيمم. يعني بيتسمى معاه ماء لكن معهوش غير ماء بقدر معين، هذا القدر لا يكفي لطهارته وبذله لهذا المحترم. محترم مقصود به كل ما كان محترما في الشرع يرحم به ذلك، ويخرج من ذلك يعني غير المحترم الخنزير، فالخنزير يترك يموت لا يبذل له المال، يترك يموت. أما الكلب فهو كذلك محترم ما لم يكن عقورا، أما الكلب فهو محترم ما لم يكن عقورا، لا إذا لم يكن عقورا يبذل له المال. إن الله غفر لبغي بسقيها كلب. قال ومن عليه حدث أصغر لم يحل له واحد أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. يعني يقول أشياء هي ممنوعة على المحدث حدث أصغر، ما يمنع وما يحرم على المحدث حدثا أصغر. قال واحد أن يصلي يعني ممنوع من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، ولا أن يطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، ولا يمس المصحف. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، الجمهور على أن المحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهر، وإن كانت مسألة خلافية خلافية قوية الحقيقة. قال ويزيد من عليه حدث أكبر، يعني ما يحرم على المحدث حدثا أكبر، ما يحرم على المحدث حدثا أكبر اللي هو الجنب حائط النفس. قال ألا يقرأ شيئا من القرآن، ألا يقرأ شيئا من القرآن. يحرم على الجنب أنه يقرأ شيئا من القرآن بالفعل، هذا هو الصحيح أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه إلا أن يكون جنبا. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، بلا وضوء، وذلك تخفيفا لحدثه كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على سبيل المثال معتكف أصبح جنبا أو شعر أنه قد أجنب له أن ينبث إلى أن يغتسل، لكن يستحب له أن يخفف من حدثه بالوضوء. قال وتزيد الحائض والنفساء. طيب الحائض والنفساء تزيد على هذه الأشياء؟ قال أنها لا تصوم. المحدث حدث أصغر أو أكبر يصح له الصيام، إنما الحائض والنفساء لا يصح لها الصيام، لقول عائشة كنا نقضي الصلاة ولا نقضي الصوم. ولا يحل وطؤها، الحائض كذلك يحرم وطؤها لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا طلاقها أي يحرم كذلك طلاق الحائض وإن كان الطلاق يقع كما هو قول جماهير العلماء، فهو يحرم لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، قال لأبيه عمر قال مر فليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء أمسك وإن شاء طلق في طهر لم يجامعها فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يحرم طلاق الحائض والنفساء على خلاف بين العلماء، لكن حقيقة الأظهر النفساء لا تدخل في ذلك، لا تدخل في ذلك. ويخرج من ذلك في طلاق يعني المرأة الحائض أنه يحرم، يخرج من ذلك يعني يجوز طلاق الحائض بلا إثم وبلا كلام بين العلماء المعقود عليها، المعقود عليها ولو كانت حائضا يجوز طلاقها ولا حرمة في ذلك. كذلك أيضا المختلعة يجوز طلاقها ولا حرمة في ذلك، لأنها هي التي تطلب ذلك. قال باب الحيض، باب الحيض، والحيض هو جريان دم المرأة من فرجها يسمى حيضا، وهو له صفة مخصوصة حتى يسمى حيضا كما سيأتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه أسود يعرف، إنه أسود يعرف، فدم الحيض دم أسود يعرف يعني يميل إلى السواد، دم غامق اللون بحيث من يرى يظنه أسودا، ويعرف كذلك بنظر رائحته. قال باب الحيض، وهو كذلك أيضا شيء كتبه الله على بنات آدم ابتلاء وامتحانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حزنت عائشة يوم حبسها الحيض عن الطواف، قال ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فهذا من امتحان الله لهن، لأن المرأة إذا حاضت انقطع عنها كثير أو امتنعت عن بعض العبادات، فهذا امتحان له هل ستكون في طاعة وعبادة. وإلا أكثر النساء بيؤتون بسبب الحيض، سبب الحيض يؤتون يعني إيمانها بيضعف أيام الحيض فيؤثر عليها بعد ذلك، صليش ونحو ذلك، يقوم بعض النساء تتعود مسألة ترك الصلاة، نسأل الله العافية. ولذلك الحيض امتحان للمرأة، اختبار، ولذلك ينبغي على المرأة في حال الحيض أن تكثر من الذكر، تكثر من الذكر تعويضا عن إيش؟ عن الصلاة. قال باب الحيض، قال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، أصل في الدم الذي يصيب المرأة يعني الدم الذي يجري من فرج المرأة أنه الأصل فيه حيض ما لم يكن هناك أو صرخ. وكذلك أيضا من علامات أنه حيض اللون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسود يعرف نقم الرائحة، كذلك أنه به لا يثبت حمل، لا يثبت حمل للمرأة، ويعرف كذلك الحمل عند المرأة أحيانا بانقطاع الحيض، بانقطاع الحيض، وذلك أن الله عز وجل جعل عدة الحاملات وضع ليش؟ وضع للمولود، قال وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن، فلو كانت الحامل بتحيض كان جعلها زيها زي سائر النساء، لكن الحامل ما بيضحيضش، حامل لا ضحيض. وإن نزل الدم من الحامل فهو ليس دم حيض، إنما هو دم علة لا تتوقف عن الصلاة ولا تمتنع عن الصلاة. قال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، بلا حد لسنه، يعني بعض العلماء جعل حد للحيض لبدايته ونهايته، لبدايته ونهايته، فبعضهم جعل بدايته التاسعة، يعني إذا كانت المرأة بلغت التاسعة يبدا بداية سن الحيض، لو أصابها الدم فيه بلا حيض، قبل التاسعة لا يعتبرونه حيضا. وهذا القول في الحقيقة فيه نظر، والصحيح أنه لا حد بدايته ولا كذلك نهايته. أما بدايته فإنه إذا أصاب من هي في الثامنة دم الحيض، ما المانع أن يكون حيضا؟ ولا سيما أنه لا هنا لا دليل هناك على التوقيف على التاسعة إلا حديث عائشة قالت إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، فهي امرأة. هذا على الغالب، وإلا عندنا في بلادنا وبلاد اللي هي البردة تجد الجارية تبلغ أكثر من ذلك ولا تحيض ولا تحيض. ولذلك بعض البلدان زي الخليج وغيره الجارية تحيض فيه قبل بلدان زي البلدان الباردة، البلدان الحارة الإناث فيها تحيض أسرع من البلدان الباردة. إذا فلا حد لأدنى، وإن كان غالب الإناث تحيض في سن ما بين 9 إلى 13 ونحو ذلك الغالب. نعم. كذلك أيضا لنهايته لا حد لنهاية الحيض، بعض العلماء وضع حد لنهاية الحيض هو سن 50 أبدا. كثير من النساء ولدنا بعد سن 50، وإحنا ذاكرين حتى في الحاشية شيخنا الشيخ أحمد حطيبة بيقول أنه وجد في عالم الناس من ولدت في سن 6، وجد في عالم من ولدت في سن 6، فلا حد لي يعني بداية الحيض ولا حد لنهايته، العبرة بوجود الدم وانقطاعه. قال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. في الحقيقة في بعض المسائل هنا لابد منها نقولها، وإن كان باب الحيض ده بيضطرب على الجهابذة من العلماء، فإحنا هنقول مسائل كده مجملة بقدر المستطاع، لأنه بالفعل كثير من إخواننا بيريح دماغه يقول لك نسأل وخلاص، فلماذا لا تعرف أنت الحكم؟ بحيث لما تسألك الزوجة أو تسألك بعض نسائك يوم أنت اللي تجاوب. فعلى سبيل المثال قدر الحيض في خلاف من العلماء في المسائل دي واسع، لكن الأحوط في الحقيقة الأحوط أنه يكون أكثره 15 يوم، يكون أكثر 15 يوم، يبقى 15 يوم. بعد 15 يوم يبقى ده استحاضة. لماذا؟ لأننا لو قلنا إنه نقي ببقاء الدم يبقى المرأة ممكن تصل إلى 16-17 وغيره. طيب الستاشر أكبر ولا الـ14؟ يبقى كده أكثر الشهر ولا أقل؟ 16 أكثر. طيب العلماء تكلموا في مسألة المستحاضة التي وهي التي يصيبها الدم أكثر الشهر، يبقى 16 أكبر من 4، يبقى من باب الاحتياط نهاية الحيض 15 يوم. وأنا أقول من باب الاحتياط لماذا؟ لأنني أقول زمنا بأن القول في هذه المسألة إنه لا حد لأكثر الحيض، لكن في الحقيقة لعلي تراجعت عن ذلك بالقول بالأحوط، أحوط لا أقول بالأصح، الأحوط، وهو إنه لا يزيد دم الحيض عن 15 يوم. قال إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. أطبق الدم على المرأة يعني الدم صار بيصيب المرأة بصفة دائمة، أطبق عليها. قال أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. لا ينقطع عنها إلا يسيرا، هو الشيخ هنا كلمة يسيرا دي ويرمز بها الحاجة، إنه مذهبه هو إنه ينفع الحيض يكون أكثر من 15 يوم. في الحقيقة إحنا الأحوط إنه لو وصل 15 يوم تصلي وتصوم وما بعد ذلك يكون استحاضة. قال فإنها تصير مستحاضة، يبقى بعد 15 يوم تصير مستحاضة. وغالب حيض النساء 6 أو 7 أيام. غالب حيض النساء. كذلك أيضا بالنسبة لطهر النساء، طهر النساء من الحيض، الطهر يكون قدره قد ايه؟ فأقل الطهر بين الحيضتين، أقل الطهر يكون 13 يوما، أقل الطهر 13 يوما. مش معنى 13، ها احنا عايزين نفهمها عشان يعني باب الحيض حتى ولو ناخده كده في إجمال في المسائل دي. مش معنى 13، لو حاضت 15 والشهر 29، ما هو الشهر يا 29 يا 30، هنفترض ان الشهر 29، يبقى لو حاضت 15 تبقى 14، اليوم التحري او الليله بتاعت التحري يبقى اقله 13. يبقى لو في امراه قالت انه انها هناك حيضتان حصلتا لها كل حيضة منها 13 ينفع، منهم 13 ينفع، لكن كل حيضة منها أقل من ذلك لا، في نظر بقى. وإن كان في قول يقول كده إنه لو قالت إن أنا حضت وطهرت 10 أيام وبعدين حضت تاني، نقول لها لا. ليه؟ عايزين نشغلوا دماغكم شوية معانا. ليه؟ لأن احنا قلنا إن الأحوط إن احنا نخلينا في 15 يوم، مش كده؟ يبقى فوق 15 يبقى استحاضة. يبقى لو هي جت تقول أنا بينهم 10 أيام، نقول لها يبقى أنت إزاي بقى 10 أيام؟ يبقى الدم كان عندك كام يوم؟ 19 يوم؟ يبقى ما كانش دي حيضة إنما كان ده استحاضة وهكذا. يبقى أقل الطهر 13 يوم، يزيد؟ آه يزيد لغاية ما يصل إلى 29 يوم أو 28 يوم. ليه؟ لأن أقل الحيض يوم، أقل الحيض يوم، ممكن واحدة تحيض يوم بس، يبقى باقي 28 يوم ممكن يبقى طهر. آه ممكن. وهناك من النساء من لا تحيض بالمرة، يعني ولدت لا تحيض، كما قال الله عز وجل واللائي لم يحضن. وهناك نساء يئسن من المحيض، انقطع عنها الحيض، انقطع عنها الحيض. مش شرط في سن اليأس، مش شرط في سن اليأس، ممكن في سن مبكر أو ممكن لأي عارض من الأعراض انقطع عنها الحيض خلاص. تقول لا ده أنا كنت بحيض 6 أيام وسبعة أيام، يبقى كل شهر همكث فيهم، لا، العبرة بوجود الدم. قال فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، اللي هي بقى المستحاضة. مستحاضة يعني يصيبها الدم أكثر الشهر، عندها دم 20 يوم أو أكثر مثلا، يصيبها أكثر الشهر. طيب ما هو الحل في هذه المرأة؟ أن تجلس عادتها، ثم بعد ذلك تصلي وتصوم. عادتها الغالبة في النساء يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش السائلة، قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، لأن هذا هو غالب حيض النساء. يبقى المستحاضة حكمها أن تمكث وتمتنع عن الصلاة والصيام 6 أيام أو 7 أيام على غالب عادة النساء. طيب والباقي مع وجود الدم ده مش حيض؟ الله، مع وجود دم أي نعم، لأنه يصيبها أكثر خلاص، يبقى دي مش حائض، مش حائض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي شكت ذلك، قال إنها ركدة من الشيطان. يبقى الباقي ده كله صلي وتصوم. طيب لها أحكام المستحاضة؟ أي نعم، من أحكامها أنها تتوضأ لكل صلاة، ويستحب لها لو قدرت على الاغتسال، لكن تتوضأ لكل صلاة. والمستحاضة هي التي أخذ منها حكم سلس البول، يعني مسألة سلس البول قياسا على المستحاضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاة، فتوضأ لكل صلاة. ويجوز وضع المستحاضة لأنها في حكم الطاهرات، يجوز وإن كان الدم ينزل، وإن كان الدم ينزل، لأن الأذى هو المحيط، وهي ليست في حيض إنما هي في استحاضة. فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها. لو كانت المرأة ملهاش عادة خصوصا المسألة دي ممكن تبقى إزاي؟ البنت اللي هي بتبلغ مستحاضة، ودي حصل مع واحدة من الصحابيات، ثلاثة كانوا رضي الله عنهن، ثلاثة أخوات والثلاثة كان مصابنا بذلك، حمنا بنت جحش، زينب بنت جحش، أخرى أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنهن أجمعين. في واحدة منهن بلغت مستحاضة، يعني أول ما رأت الدم كان الدم يصيبها أكثر الشر، دي لم تعرف لها عادة، خلاص لم تعرف لها عادة. أما لو كانت تعرف لها عادة، يعني ماذا؟ امرأة كانت تحيض ستة أيام سبعة أيام خمسة أيام غيره، وبعد سنة سنتين أو نحو ذلك أصابها الدم أكثر الشر، خلاص هي عارفة أيام حيضتها كانت إمتى، من يوم واحد ليوم خمسة مثلا، خلاص تتحيض في من يوم واحد ليوم خمس والباقي كله ده استحاضة. طيب بلغت مستحاضة تميز، مش عارفة هذا هنا تعمل ايه بقى؟ تميز، فإنه أسود يعرف، أسود معروف، رائحته فيها نتن سواد، تنظر في الدم، رأت الدم الأسود الذي يعرف أسبوع عشرة أيام لغاية 15 يوم، وبعد منه دم بقى خفيف أو نحو ذلك، يبقى كل الدم اللي هو أسود يعرف ده كان إيه؟ الحيض، طالما أقل من 15 يوم. لو عدى بقى 15 يوم وهو هو يبقى دي خلاص كده مش عندهاش لا عادة ولا عندها تمييز، لأنه الدم كل واحد أكثر من 15 يوم، يبقى دي هتعمل إيه؟ تتحيض في أيام الله وفي علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. قال فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة، والله أعلم. فهذه بعض المسائل المتعلقة بالحيض. ويجوز للحائض مس المصحف وقراءة القرآن بحائل، مس المصحف بحائل، ويجوز لها قراءة القرآن من حفظها بلا حائل طبعا، ويجوز لها مس المصحف بحائل، وهذا هو القول الصحيح، وبه قال الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقاله قال به أبو حنيفة رحمه الله، إنه يجوز لها مس المصحف بحائل. ودي من الحالات الحقيقة المحزنة، إن نلاقي في الفترة الأخيرة بعض الشيوخ الفضائيات بدأوا يتخصصوا في المسائل الغريبة الغريبة. وفي الحقيقة أنا لي رأي في هذه المسألة، وهو إنه هذه المسائل الغريبة يعني ولو تركت من باب فقه الدعوة لإقبال الناس على الدين، يعني لما يجي مثلا أحد المشايخ يطلع ويعملها مسألة كبيرة في الفضائيات إنه الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن، طب ما تسيبنا دلوقتي، أخر دلوقتي البيان، وصلنا مسألة إيه؟ خلافية، والراجح أنه يجوز لأجل أن إقبال الأمة على القرآن. طيب دلوقتي أغلب النساء اللي إحنا يسمعوا كده تقول لك هي جت من وخلاص وريح دماغ، مع أنه الراجح في الحقيقة الجواز، ولا سيما أنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، لا مسه إلا المطهرون مش داخل فيها الحيض، وإلا لها تأويلات كثيرة جدا. ولذلك العلماء اللي قالوا بالجواز من باب الحيطة قالوا تمسوا بالإيه؟ بالحائل، خلاص عشان يبقى ما متمسهوش أو يبقى بحائل تمسوا. وهذا كما ذكرنا قول الإمام مالك وأبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأيضا مما يجوز للحائط الطواف بالبيت إن خشت فوات الرفقة، يحرم عليها الطواف إلا أن تخشى فوات الإيش؟ الرفقة. أي نعم. كذلك أيضا أن الحائض له لزوجها أن يمسها ويباشرها في حيضها، في مباشرته لها يجوز له كل شيء إلا الفرج والدخول، إلا الفرج، هذا على الصحيح من أقوال العلماء يجوز لزوج المرأة أن يطأها في الحيض وليس له أو يمنع عنه الفرج والدبر. فالدبر باتفاق على التأبيد، والفرج في أثناء الحيض، ويجوز له المباشرة في كل شيء، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وقد ذكرنا في الحاشية أيضا تفصيل حول هذه المسألة. نقف على كتاب الصلاة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.